مناسبة لبيت الكتاب السليم طبعا لا يعتبر بروفيسي يعتبر فار فروم ابديتد برايورتيز. يعني دايما المريض لو عنده سكر يكتب على دي طبعا بروبلم بروبلم على طول طيب ايه بروفيسي دي بروبلم يبقى هو مريض جاله ايه الدكتور هو مريض اللي عنده سكر المريض اللي عنده سكر ده هو جاله دايابيتيك ترايوباسي ايه دايابيتيك ترايوباسي ده هو اللي هو نيفروباسي ونيوروباسي وريتينوباسي. طبعا جنب كلمه ريتينوباسي اكتب كده اسال المريض هل عملت ليزر في عينيك ولا لا؟ وريموت يا جدع حد مش بالنسبة للبريت والنيروبس طبعا انت هتسأله عن شكشكة او تنميم. طيب امسك بقى طيب وان بس سؤال هل ده طيب وان ديابيتس ده هو يبقى العلم ان معدل حدوث ديابيتك نيروبس فيه لا يقل عن حوالي 35% يمكن تايب 2 بيبقى معدل الحدوث حوالي 10. طبعا unlikely ان انا يجيلي سكر ويعملي دايابيتك نيفروباسي قبل 5 سنين. يعني لازم انا السكر يكون مثلا بقاله 10-15 سنة. عشان مثلا انا عندي سكر بقاله مثلا 5 سنين او اقل وتيجي تقول انك تجالك دايابيتك نيفروباسي. برضه دي حاجه مهمه جدا جدا انه في الدايابيتس خلي بالك عشان يعمل سكر مرتبط بحته الديوريشن. فانتوا قولوا لي بقى مين فيهم مين في العيانين يبقى عرضه يبقى عنده لونج ديوريشن اكتر؟ يعني تايب 1 ولا تايب 2 مين اللي عنده عرضة يبقى عنده ديوريشن طويل؟ دي تايب 1 لان تايب 1 ده انا من وانا مثلا في اولى اعدادي جالي المرض مثلا وانا دلوقتي مثلا سني عدى 40 سنة افترض يبقى اشوف الديوريشن قد ايه بتاع 30 سنة. لكن تايب 2 طبعا الديوريشن مش هتبقى عامل زي تايب 1. دي حاجة تانية مين اللي الديوريشن بيبقى اكيوريت؟ يعني تيجي تقول جالك السكر انت السكر جالك من 10 سنين صح من 10 سنين طيب 1 يعني طيب 1 اول ما بيجي له دايابيتس الواد بيبقى عارف على طول. لكن تايب 2 يعني بيبقى ابسوليوت ديفيشن. تايب 2 بقى يقول لك انا جالي السكر من 5 سنين هو تلاقي السكر عنده بقاله 10 حته الهيستوري ريش ده كمان مش بعيد قوي. طيب الباثوفيزيولوجي بص يا ولاد هي كلمه شايفين المشكله ايروس او علامه اللي يبدو ان الانترا والانترا بريشر بيعلى. ناس تقول اهم حاجه تعرفوها كده الانترا والانترا بريشر بيعلى. يا ترى ده بيديت البروستاجلاندين بيديت وات ايفر بيديتو بيعملوا على فهم بطل الاديشن في الهافرين جدا بالعطف فوق زايد قوي بيحصل هاي كابيلا بريشر بيحصل له ايه يا دكتور بقى يعني بص هايبر فلتريشن. عشان كده نيجي يقول لك ايه يكون ديرم ايه يكون ديرمس اللي مشهور بالهايبر فلتريشن قول له الدايابيتس. ليه؟ لان في حاجتين. اولا الانترا جلوميرولار بريشر عالي هو في ديبيتورز تاكل بروستاجلاند زودت عدى مثلا باصل بريشر هتفرق عدى حاجه زي كده. والانترا جلوميرولار بريشر بقى عالي جدا جدا فبالتالي حصل فلتريشن يعني بقوة. الحاجة التانية الجلايسيميك كنترول، خلي بالك إذا مريض عنده سكر، إحنا كلنا نسمع إيه؟ نسمع إيه؟ كلنا عنده سكر بيبقى عنده بول كتير. طب البول ده بيتاخد سبوتنج دايوليسيس. فبرضه حتة الهايبر فلتريشن دي برضه بتبقى ليها إلى حد كبير علاقة عميقة بالهايبر جلايسيميك. كل ما السكر يبقى عالي في الدم كل ما ده يسبب هايبر فلتريشن أكتر وقت. تقول سايبر والهايبر فلتريشن ده حاجة كويسة؟ لا، هيبوظ الفالولار بارير، عارف زي المدخل كده كتير التمدخل، وتقعد انت تستعمله كتير كتير كتير كتير زي المدخل بتاع الفرن اللي عليه ضغط هايبر فلتريشن، لكن يتخرب وباظ ويجيبه غيره. لكن المدخل اللي في البيت وانا بدخل بيه ده بيعيش معايا. عشان كده حته الهايبر فلتريشن دي مش في تفاصيل عندك تحت كده زبره خالص، هي الصفحه في ستيجز هي اللي انت معتبر بيها. ايه الستيجز؟ ان المريض اول مرحله هيكون فيها هايبر فلتريشن، اول مرحله هيكون فيها هايبر فلتريشن. المرحله اللي بعدها طبعا هايبر فلتريشن بقى فيه ايه؟ هاي انترجلوبال بريشر، في طبعا الجلايسيميا الهايبر جلايسيميا الكلام ده كله، كل ده فيه ايه؟ بيقص. هتيجي بقى طبعا نروح تفصيل على حاجه مهمه بعد الهايبر فلتريشن. هبص لك مريض بقى يا دكتور باي تايم يبتدي بالفالولار بارير. عشان كده الراجل ده لو انت ستيل شيك الفقار بدايه تلاقيه عالي تلاقيه اعلى من الطبيعي. طب وبعد شويه هتلاقي الفالولار بارير ايه بقى بعد شويه؟ خلاص يبتدي يحصل ايه يا دكتور؟ مايكرو البوكينوريا. هنا بقى يسالك المايكرو البكتيريا يعني قد ايه؟ كله يعني اكتر من 30 ملي جرام المهم في اليوم فوق الى اقل من دكتورين، الى من 30 رقم ده لازم يتحفظ. يقول لك يعني ايه مايكرو البكتيريا؟ كل من 30 دكتورين. طب ليه سموه مايكرو؟ ليه سموه مايكرو؟ اولا يا دكتور ده معناه انك انت لو سالت السؤال دلوقتي هو في قلب بعد كده يبتدي بوليمير الفيليشن ليل بوليمير الاسطبوز ممكن يتبقى يخش البيرمين صغيرين فيه. القصة مشهورة. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ده بروتينوريا هيبقى هيموبينيميا يبقى يحصل له ايه بديل؟ يحصل له ايه؟ هيما في اللور ليل وابابلس بيخش فيه نيفروتيك سندروم. ممكن طبعا يبقى معاه كمان هايبرتنشن يبقى معاه هايبرتنشن كل دي حاجة. هنحط بقى البروبلم على الشمال. البروبلم دي احنا بنسمعها كل يوم. بص حبيبي كل يوم التليفون هيضرب. قالوا ايوه يا دكتور انت عارف ان انا بابايا عنده السكر من زمان. ايوه خير اصل رجله ورجع. طب خلاص على طول تحليل مولي يا باشا. بتكتب المريض دايابيتك شكوته ايه الجديدة غير انه عنده سكر اللي هو الليمبيك ديما. على طول هتقول ده مصري دايابيتك نيفروباثي ده مصري مش 100% ولابد من ايه؟ ولابد من يبقى هتطلب هنا على طول اللي عندي اهو اطلب يورين اناليسيس العادي تطلب يورين فور مايكرو يورين اناليسيس فور مايكرو البومينوريا تطلب كمان كيدني فانكشن يعني الشكل ده اسمه كده ملي يوريا بلدي يوريا سيرا كرياتينين ملي بتاع تعوز كيدني فانكشن يوريا اناليسيس سماين يوريا لازم. تعال نشوف بقى العلاج. طب انت هتعالج الراجل ده ازاي؟ انت جاست كنترول بلاد بريشر كنترول بلاد شوجر كنترول ليبيدز تديله اس ان هيبيتور زي ما انا قلت لازم تديله اس ان هيبيتور. الاس ان هيبيتور هنا خلي بالك ليها قيمه عليا من البدايه. ليه؟ لانك انت البدايه حصل ليها ولاده بس هايبر انفليشن نتيجه ايه؟ ارتفاع انترابولولار كابيلاري بريشر. هو ده دي البدايه. يبقى انا لو انا اديت للمريض ده اس ان هيبيتور من الاول وقلت انا منعت دفاعي كبتري بريشر هو اللي بيبقى من البدايه. يبقى انت لازم بقى ايه تفهم حاجه. يبقى اي مريض دايابيتك انت تعرفه عنده لازم يبقى في البال قوي ياخد ايه؟ ايز انهبيتور او اربس. ايز اربس يا جماعه بس ايز طبعا عشان الكحه هنضطر ان بدل ايه؟ اربس. يبقى انت النهارده هتلاقي واحد دايابيتك كده انت بتاخد ضغط اللي كده ما تاخدش ايز ولا اربس يا لا اصل انا باخد بيتا بلوكر عشان اضرب اضطرابات قلبي ايه مثلا سهل خلاص ما ادراش حاجه بس كنت حتى ولو سنه ايس او سنه اربس تو بروتكت ايه دكتور؟ ايس انهبيتور اربس دي كلمه جميله كلمه جميله قوي رينو بروتكشن احنا كده ولكن البروبلمز اللي احنا قلناها ده يقول لك مريض مفاصل تعبانه مع الدروب مثلا نيفروتيك سندروم طب هتفكر في ايه؟ زي الدروب بس هدي الانسترويد اللي هي اللي عامله يعني زي مريض مثلا ايه رايك في حاله ملاريا؟ ممكن يجيب لك حاله ملاريا وبعدين يبقى لك نيفروتيك سندروم ممكن يجيب لك حاله مثلا دايابيتس وبعدين يبقى نيفروتيك سندروم حاله دروب بس هجيبها نيفروتيك سندروم. ما تنساش برضه اوعى تنسى القاعدة الذهبية بتقول لك ايه؟ يانج فينين اللي القاعدة دي لو سمحت يانج فينين وعندها بروتينوريا يعني بين قوسين نيفروتيك او نيفريتيك على طول سسبكت اس ال بي. يانج فينين وعندها نيفروتيك او نيفريتيك يعني بروتينوريا فلازم يبقى سسبكت سيستيميك لوبس. طبعا يا ولاد البيتك يعني برضه النقطه دي مهمه ان في الدايجنوزيس بتاع الدايابيتك prophecy, no need for green apparatus. ليه؟ انت حسبها ليه؟ ليه؟ بص، واحد جاي لك عنده سكر بقى 20 سنة، كويس؟ ورجله لم، وعامل في عينيه ليزر، سلال في البول عنده سلال في البول، ها؟ الفانكشن بدأ يتعب، طب ده هيكون ايه؟ انا ليه بقى دايبيتك ليه؟ يعني هنا نو نيد هنا ان انا محتاج لينا بايوبسي عشان اشخص. زي ما جيت قلت لك واحد نزل وعدت تجيبش بول قطع بول، طب ده بريرينال ولا لينا؟ هل هو بريرينال ولا كيوتيوبر نيكروسس؟ والله يا خبر ما بلاش ويت اند سي يبان، لكن ليه انا اعمل لينا بلوبس وبعدين يطلع بريرينال ولا يطلع لينا؟ طب هل هو كيوتيوبر نيكروسس ولا حصل له كورنيك نيكروسس برضه ويت اند سي ولا ده يعني ايه؟ في حاجات ما بتحتاجش ان انت تعمل له رينا بايوبسي. زي ده الحاله دي اعمل بايوبسي ليه؟ اصل خلي بالكم ايه؟ كل اللي فات مينيمال، يعني حتى المينيمال ليجن ده بنقول ايه؟ لا طفل صغير جاله نيفروتك سندروم يبقى غالبا ايه؟ يطلع مينيمال. لكن واحد سته كبير جاله نيفروتك سندروم، طب احتمال ده يبقى ممبر عايز بايوبسي، فوكال سيجمنت عايز بايوبسي، امايلدوزز عايز بايوبسي، دايابيتيك ما يحتاجش في هيستوري وفي شواهد اخرى بتدل ان ده ايه؟ ان ده دايابيتيك ريفورمز. يبقى احنا كده خدنا كل ده رايت. في واحده بس تيجي بريزنت ريفريتيك بيور اللي بعدها ديفيوز بروليفراتيك ريفورمز. فانا عايز اسال سؤال واي بقى، انا عايز اسال واحده المره اللي فاتت الحبة اللي فاتوا ليه عملوا فروتك؟ فانا قلت لك ايه اللي حصل؟ ايه انجري في الجلمير الاربارية فوتك ايه؟ قلبه الجلمير الفلتريشن ريل كويس، يعني الراجل ما عندوش كولوريا ما عندوش هايبرتنشن الا ليه؟ هنا بقى نكتب ايه الباثوجينيسيس اللي خليته نيفريتك بقى؟ وانتوا النيفريتك تفتكروا دايما بيقولوا لنا ايه عن نيفريتك في الاطفال؟ دلوقتي بقى اولوجوريك وعنده اسيتيميا وعنده هايبرتنشا ولا ايه؟ فنكتب هو هنا حصل ايه؟ حصل انجري للجلوميرولار بارير. حصل انجري للجلوميرولار بارير. هذا ادى الى اوتينوريا. هذا ادى الى ايه؟ بروتوكول. تيجي تبص، تيجي تبص بقى حاجه تانية حصل بروليفريشن، مش كلمه بروليفر عشان كده اسمها بروليفر في الجرافيكس. حصل بروليفريشن انترا جلوميرولار سيلز. تبص كده دكتور، ما حصل لي بروليفريشن انترا جلوميرولار سيلز. بص يا ولاد كده، ايه رايك لو حصل لي بروليفريشن في الاندوثيليال سيلز كتير كده؟ مش الكابيلاري ده هيتعمل؟ طب لو حصل لي بروليفريشن هنا الاندوثيليال سيلز جامد كده ممكن يضغط على الكابيلاري. عشان كده السيلولار بروليفريشن جلوميرولاس يؤدي جي اف ار جلوميرولاريشن. لان انا هشارك عن الفلتريشن عايز بلاد فلو ماشي كويس، لازم نعمل. طب ازاي بلاد فلو ماشي كويس؟ الاندوثيليوم ده كله بروليفريت يعني بلاد فلو، واللي بره ده كمان الاندوثيليوم سيل بروليفريت ضغط على الكابيلاري. عشان كده يقول لك هنا لما كان هناك بروليفريشن معناها ان الفريت لما البروليفريشن يعني ليه دي يقلل جي اف ار. فبتكتب طب الجي اف ار لما يقل يؤدي الى ايه؟ اوليجوريا. وبالتالي يعمل ايه اوليجوريا؟ طالما في اوليجوريا يبقى في ايه؟ ازوتيميا. ازوتيميا اكتيف بتاعت اليوريا والبروتينين وهايبر تنشن. الجي اف ار هاد اوليجوريا ازوتيميا هايبر تنشن. هو ده الفرق. الجوهري يعني الديفريتنج اساسه ديكلاين حاد في الجين الفقار، انما النيفروتنج ما حصلش ديكلاين في الجين الفقار بسرعه ليه ليه خالص بعد دي بقى نشوف ايه الاسباب اللي بتعمل بروجريسيف بقى لوبس. هتلاقي بوست انفكشنز، احنا دايما نقول بوست انفكشنز يعني اللي هي سواء ستريبتوكوكال او نون ستريبتوكوكال، هما دايما بقى بيتعاطفوا طبعا دايما معاه، يقول لك ولد وجاله صوصوت مش عارف ايه، وبعد ما جاله صوصوت حصل له بوليبوليا وهايبرتن حاجات مفهومه. لكن هنا ممكن تكون في برضه حاجه اسمها شنط انفرانس. الشنط دي ايه؟ ايه الشنط الشهيره اللي ممكن تبقى انفكتد بتاعت النافوخ الولد اللي عنده هايبرتنس ده؟ برضه دي شنط ممكن تبقى انفكتد. برضه من الحاجات المشهوره جدا برضه ايه؟ هي السيستيميك لوبس، من الحاجات اللي بتعمل برضه البرو والفرنتي والميدل لاينز والهيمش والهيمش والهيمش والهيمش والهيمش. على حاجة مهمة جدا اللايت مايكروسكوب، هنا هتلاقيه ماله في بروليفريشن. طب الالكترون حد بتاع البروليفريشن، انت تقدر تقول البروليفريشن كل الخلايا، كل الخلايا يعني البروليفريشن ده ممكن يبقى في الاندوسيديال سيل والاندوسيديال سيل والاندوسيديال سيل. طب ايه اللي يديله فلوريسنت؟ يلا بقى نراجع مينيمال ليجن فوكال سيجمنت اللي بعد كده اركب ميمبرنس سي 3 واي جي جي فوكال سيجمنتال سي 3. الدايابيتس مفهوم، مش ده مرض ميتابوليك لما يدوس برضه مفيش ميون فلوريسنت، لو تاخدوا بالكم فيهم نو ميون فلوريسنت يعني مفهومش ميون كومبلكس، ده سكر وامايلويد. هنا في اميون كومبلكس مين برضه؟ هم هم سي 3 واي جي جي اللي هم الفيديوهات المعتادين بتوع مين؟ بتوع الجلوميرولونفلس. والعلاج بقى وعلاج السبب وبتاع وكل ده جاي ورا من كده، عشان العلاج كله جاي ورا من نفسي. نيجي بعد كده حاضر في ده حاجه اسمها رابيدلي بروجريسيف. هي اسمها كريسنتك ريفيرفانس، دي اسمها كريسنتك ريفيرفانس. بص يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ بص اللي بيحصل هو اللي فات الدنيا هذه الصفحه اللي فيها كده بروليفرانس، يعني انا بقول لك البوست سكريبتوكوك هي ايه؟ بروليفرانس. يعني انا برضه عايز برضه معلش تركيب كده يعني عايز اديك حته ثقافيه شويه. مثلا باجي اقول لك ايه؟ ايه الفرق بين بوست ستريبتوكوكال بروليفرايت كلمه نيفريتك سندروم الراس الاول وكلمه بلوميرنفرايتس الراس الاخير؟ لما اجي اقول لك ايه؟ لما اجي اقول لك انا بوست ستريبتوكوكال بروليفرايتس الكلمه دي هنا ده وصف ايديولوجي، يعني اقول لك دي بوست. لكن لما اجي اقول لك ده جاله نيفريتك سندروم ده وصف كلينيكال، ان الولد ده هايبر تنسيف وبوليجوري عنده هيماتوريا وعنده ريزوكينيا مش هتفهم، فده ايديولوجيكال. انما ايه الباثولوجيكال تيرم بتاعه؟ اكيوت بوليجوري نيفراكتس. انت فاهم الفكره؟ يبقى انا النهارده باجي اقول ايه؟ بوست ستريبتوكوكال ريفرس، كلمه بوست ستريبتوكوكال ده ايديولوجيكال. الليفت نيفرايتس اكيوت نيفرايتس ده باثولوجيكال تيرم. طب هو كلينيكال ايه؟ نيفريتك سندروم. اصل هو في كتب حته قوي واضح يقول لك عشان الناس بيحصلوا لهم مقللات من الحاجات. نفس الكلام هنا الرابيد بروجريسيف، خلي بالك ايه؟ بروليفراتيك احنا قلنا كان في ايه اللي فات اهو؟ هو اللي فات بروليفريشن. بص بقى الكريسيف بقى بعد كده يا دكتور، بص كلمه كريسيف كانت ايه؟ بص سيبتك هيبقى صحيح. يجب له مجلس ايه بقى الكابيلاري او بتاب كابيلاريز الكابيلاريز هو انه مجلس كده فين الكسيديات سيلز هم دول الكسيديات سيلز هو حصل ايه دكتور اصحبت الكسيديات روليفيتش كل ده حصل فيه روليفيتش بص تيجي تبص كده هتحس ان في زي هلال بدأت تتكون كريسان صح مش فاهم ولا مش فاهم مش فاهم يبقى كفتر ده بيحصل في الكوريفريشن دي هذا الكوريفريشن هيضغط ضغط شديد على هذا الكابيلا هيفل عشان كده اقول لك ده كريسنت اطلقوا عليها كلمه كريسنت كلمه كريسنت دي توصف هو زي باسوج كابيلا دي كريسنت بلوبير ده باسوج طب ايه اللي هيحصل بقى من كريسنت ده اهو يعني يدبر خلاص هيقفل الفاسكولار بارت بتاع الكليميرولس وينحدر الكليميرولس فيكريشن والمريض يروح داخل في ايه؟ في رينال فيليا طب انا دلوقتي والبروليفريشن ده ناتج عن ايه؟ وده نوع من الالتهابات لو انا لحقت الجدع ده اهو الحقه ما لحقتوش هذا الكريسنت سيتحول الى فايبروس تيشو كل سنه وانت طيب يبقى عايز تعرف هنا من بدايه المرض ده لابد من التدخل السريع في قنابل الكورتيزون اللي احنا قلناها قبل كده بدايه في كلمه استيرويد سيرم يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث توابل مشكله المشكله دي اللي انا بواجهها دلوقتي انا عندي كونتريشن شديد في القصه اللي هي بتاعت الايه؟ الجلوكوز اللي هي البيسي دي تسير الفريشن ده هو مش هي ايه؟ مش هيبس على خير هيضغط على الكابيلاريز وهيبوظ الدنيا وهيبقى خير المهم ان سبب البروليفريشن ده انفلاميشن في الهاب يعني لازم ان باورفول انتي انفلاماتري مين اقوى انتي انفلاماتري باورفول انتي كورتيزون طب لو اتاخر هيبقى فايبروسبيشن والعامل الكلمه بتاعته راح عارف هذا السيلولار ده اسمه سيلولار كريسنت بيتحول لفايبرس كريسنت في خلال 3 ويكس يعني اذا لم تتدخل وبسرعه ثلاثة سريع هم الثلاثة لابد أن يكون التدخل سريع طب هي بقى عايزك تقول لي إيه الأمراض اللي بتعمل كده مكتوب عندك بوست ستريبتوكوك بص أول حاجة بوست ستريبتوكوك إيه ده؟ وبعد كده الأخ إنفكت ستريبتوكوكايتس وبعدين بط سيستم زي الكوكر زي البلد وبعدين في دراجز مش كده زي ثم بعض الامراض برايمري اهم واحد فيهم تايب 1 اللي هو ايه؟ انا يهمني ايه يقول لك قول لي ايه اسباب الرابد بروفيسيف هتقول لي اول سببين دول اللي بتبقى حافظهم. بوست انتكشوس ايه؟ طب في سؤال بقى ليه؟ دلوقتي الوالد اللي قالوا بوست سبتوكوكال والمهم الفرنسي. انتوا كلكم عارفين أطفال جبت سيرته اهو وبعدين بنقوله في النفرات الواد ده انا عايز افهم بقى الواد ده كان عنده ايه؟ نفرتك سطرون مش كده؟ كريتين بتاعه بيبقى كام؟ تحليل كام؟ يعني 7 ل2.5 يعني خيرك يا مطافي بس يعني انت اليوجوال لما تروح تكشف على الولد بوست تكوكك ولا غير كارتس ودى عنده فريدك صدوره اطلع كرياتين بتاعه ايه حوالي لا مين مين ونص ممكن يقول التالات ايه بيسموه اسم التين ماني عارف لو الكرياتين بتاعه نط بقى سبعة يبقى الودى تحول الى كريسين في كل بيت الفرنس يبقى اكتب هذه الفرنة فيش ويسبوز سبريب بوركا في يوميرو الفرنس عيان عنده فوز سبريب بوركا في يوميرو الفرنس يعني ايه بين قوسين فريدك اكتب يوجوالي السيرم كرياتينين بيبقى من اتنين واتنين ونص تمام نعمل نقط كده تكمل بيزرس رابيدلي رايزنج سيرم كرياتينين لو حصل رابط لي رايز السيركلين ويك بقى أربعة ستة سبعة بري نوت يبقى الحالة دي موستلي قلبت إلى رابط لي طرق ريسن رايز الهيد كريسينيتي رابط لي طرق ريسن رايز الهيد كريسينيتي قابل عملية يبقى انت تقدر تقول ان الكريسنت الجلوبيرون انفايس لو انت عايز توصفها بقى كده اهو هي كانها نفريتك سندروم بس معاها رابيدلي رايزنج سيرم يبقى انت ديك البيكتشر تحت انت بتبقى على الهامش تحت كده هي سيميلار للنفريتك سندروم بس معاها ايه رابيدلي رايزنج سيرم كرياتين العيان بدأ يخش بقى في الهيموجوليا وبدأ زي ما يكون نفريتك وهايبرتنشن وهيماتوليا وكل حاجة خلي بالك بقى من الكلمة دي عايز كلمة اسمها هايبرتنشن مش هايبرتنشن يورين اناليست شو ار بي سي ار بي سي كاست اكتب يعني كلمة ار بي سي ار بي سي كاست اللي بتسميها اكتب يورينا سيلين طبعا الموقف ده اعمل ايه؟ اعمله على طول رينا بايوبسي اعمل على طول يا دكتور رينا بايوبسي يبقى تاني انا قلت لكم تحت في اليورين اناليسيس ار بي سي وار بي سي كاست بنسميهم اكتب يورينا سيلين ما هي الاكتف يورينري سيدمنت اللي هي يعني ايه يعني حاجات بتبان تحت الميكروسكوب بتقول لي ان ده الميرنوفايتس رابيد في بروجريسيف ميرنوفايتس اللي هم مين ار بي سي وار بي سي كاست هم نفسهم كمان بيبقوا موجودين في حالات الاولاد والفريتكس يعني انت تقدر تقول ان الرابيد في بروجريسيف ميرنوفايتس هو كانه نفريتك سندروم بس من النوع الفاخر اللي حصل فيه رابيدلي رايزنج سيرم كرياتين. ربنا قلبنا الصفحه بقى تلاقي ايه؟ العلاج بلس ستيرويد سيرابي واكتب يعني انت بتاخد طبعا انت بتكتب طبعا في رينال بايوبسي بس انا مش هستنى النتيجه يعني انت بتكتب كده دي البيوبسي بس قبل ما استنى النتيجه انا هبدا ادي البلس ستيرويد. والبلس ستيرويد ده احنا كلنا فاكرينه كان حوالي 1 جرام يعني كام؟ 1000 ملي جرام انتروفينس 1000 ملي جرام انتروفينس لمده حوالي 5 ساعات عملنا يعني حاجة لو انت ما عملتش كده دي احنا بنعتبرها يعني حاجة بس مش عايزين اقدر من كده جدا مش هنقدر ابدا الشمال بقى تير اسمه رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير يعني ايه رابيدلي بروجريسيف رينال فيلير هو الاكيوت رينال فيلير قلنا الديكلاين في الكيدني فانكشن على مر الساعات ساعات الكرونيك عبارة السنين كيلز هنا اكتب ده عبارة عن ديكيوريشن كيلز فانكشن وزين ويكس ويكس ويكس او فيو مانس كوز طبعا الكوزز أول سبب أهو في خدمة هو أول سبب أول سبب رابيدلي بروجريسيف فيلير فانكشن أول سبب فكرة بروجريسيف بس دي فرايم هي أصعب موضوع في الوقت حسب التاريخ تم تحول هذا الموضوع زي كوكا على عقل الطاقة كده واحد سنتين واحد شاي اسمع أول سبب يعطوكو رابيدلي ريزم السبب الثاني بايلاترال رينال أرتري ستينوزيس ثلاثة أكيوت انتوكسيكيشن فانكس اللعيب ده في جود باستشر المورتاليتي عالية جدا blood vessel syndrome with mortality and mortality. اللي هي دكتور بيحصلهم يا عيني الفولار هيموريج يزيد في 1001. عشان كده لو انت قابلت حاجه زي دي كده نقعد نقول يا رب تطلع فاجنر يا ما تطلعش بول ماسك. يبقى لو انت لقيت الاثنين دول قولهم يا بس تطلع فاجنر لو قد يعني ممكن ربنا يكرمك بول ماسك. الماسك مورتاليتي بسبب المعاناه اسمها الكولر هيموريج. طب الميكروسكوب في عندك بقى في الجود ماستر هتلاقي لايف مايكروسكوب في شويه بروليفريشن او الكترون. طب في الكريسنت بقى اللي بيتكون خلي بالك الجود ماستر ده ولاد ايه؟ احد انواع الكريسنت. يعني هات الصفحه اللي قبل دي لو سمحت. بص فوق الاسبيشن اوف كريسنت في مالتي سيستم لوبس عدة عدة لك ان تتخيل ثلاث اسباب للكريسنت الموجودين ده بوست ستريبتوكوكال واللوبس والجود باسكت. البوست ستريبتوكوكال الوالد اللي احنا حافظينه نفرتك عادي كسلابي في ايس اسيرا. الثانيه اللوبس. اللوبس كلنا عارفينها بس البنت جت رابيدلي رايزنج سيرم. الثالث جاي معاه هيموكسيس جود باستر جود اهم ثلاثه ناخد بالنا منها اهم ثلاثه. وطبعا شوفوا بقى تركيبه الكريسنت عندك من هنا جميل هتلاقيها متركبه في الابيثيليال سيل ونيتروفيل بوليمور. ده بالعكس بيقول لك يعني نيتروفيل اكتر من الابيثيليال سيل مش مشكله. في الاخر العلاج يبقى مهم قوي تعمل له بلازما فريسيس والجود باستر. ما تلاقوش خلاص مشي ما تلاقش مرحله ما تطلعش. انا اسال سؤال بقى هو في حد هنا كان حاضر لحد الصبح؟ مين بقى؟ انتوا عمرهم؟ وصلنا اسرع كلمه مع الدكتور احمد كلمه مع الدكتور احنا اتفقنا قلنا هنمشي اول اسبوع بس طبعا هو ده هيقول ما يقدر يتحمله وخلاه يتحمل. انت تقعد الصبح بس المنظر انا لو نميتك ما عملتش كده قوي ما حصل ليه يعني مش كده. الناس الثانيه بكره لو كنت صلاه عارف ممكن صلاه ايه؟ عدد الناس الثانيه ممكن صلاه. لا انا بتكلم يعني ايه فاتوا وزنه بقى مر عشان برضه يعني ايه مش بص قاعده في المكان يعني جاي حاطط البوسه في المكان عشان خليني مرتاح. لا برضه عايزين يعني برضه احنا هنبدا في الدرس اللي هو في الفيجن هتبقى قاعده برضه رياكتف ونقعد نتكلم ونطلع ليه هات دي بص مش عارف ايه في الانفستيجيشن ايه هنا ومش كويس فكر فيه بقى والحاجه كده ونقعد بقى ايه نسمع ماذا اليكم يا شباب. ليه هو الراجل الدكتور احمد قال يعني هو ما عندوش مانع يعمل اي حاجه يريحني عشان بس ما يبقاش في اجبار ان في حد حضر كتير يعني الصبح كده كانوا جايين عم يشوف ان ما كانش في حد كتير يعني كيف بس مش جاي من البطاريه بس ما كانش عشان ماتوا. عارف راجل في الكبر اللي دخل على القهوه القهوه كلها جري على واحد فلم ينشأ واحد محروض فهو جاي لك بالصبر هو انتوا عاملين زيه يعني كده. طب تركبوا احاديد يا جماعه تركبوا احاديد في الدرس يعني تبقى كل واحد قاعد كده ومحدود طبعا الصوره صعبه الصبح. أطفال. طيب نيجي بقى على آخر حتة نفتكرها غير صح يا أخي واللي بعدها خلاص مش دي بقى اسمها إيه؟ نزلتوا يا جدعان علوم النهاردة دي اسمها ايه بقى؟ البيرفرايتس ريزنتد من الفروتي او من الفريتي او من الاعلام. يعني ممكن يجي من الفروتي بس من الفريتي بس بصورة ميكس اثنين. فانا عايزك تعرف اللي انا اقوله بس. البوزز علمني على البرايمري، بعدين علمني على على فكره اسمها ايه ولا بص ولا ايه اسمها برينو او زينشو كابيلر. ليه بقى؟ بص برينو بروليفر زينشو كابيلر الميمبرين ده المقصود بيه ايه؟ المقصود بيه ايه؟ النازلنت ميمبرين بتاع الكابيلا. الميمبرين في الكلمه الاولى تعود على الكابيلاري في الكلمه الثانيه. اصل اصل الميمبرين والبروليفر تساوي الميزنجر والكابيلا. البروليفريشن في الميزنجر تساوي عشان كده بيسموها ايه؟ ميمبرين بروليفراتيف او ميزنجر كابيلا. الميمبرين المذكور هو بتاع الكابيلا البروليفريشن هو الميزنجر. علم بقى على الاسباب اللي بتعمل كده الانفكت الاندوكاردايتس دي مهمه جدا والهيباتايتس اظن في بالهايزيس. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ نفروتيك او نفريتيك او ند علاج. طب اسالك سؤال، يعني ايه ند علاج؟ بص يا دكتور، هو النفروتيك اساسي بيبقى ايه؟ النفروتيك اساسي ايه؟ الادينا والهيبي بروتينوريا والكلام ده. طب والنفريتيك؟ لأن فريدك معنى ايه؟ هيماتوريا. واجيب بالكم ازاي؟ وطبعا تحليل البول دايما خلي بالكم في الفريدك سندروم دايما تلاقي فيه كلمه ايه؟ ار بي سي كونست. حتى لما تيجي تبص انت على كلينيكال بيكتشر علمني على هو ممكن يجي ميكسد فور يعني هيبي بروتينوريا معاها هيماتوريا سيم تايم. ممكن زي ما قلنا ايه العلامه التي تميز النفريتك سندروم او الاكيوت جلوميرو نفرايتس او حتى ايفن رابيدلي جلوميرو نفرايتس بتبان في الكول ار سي كاس. حتى دايما نجيبها كده في الاكسي. في بقى تكون تايب 1 تايب 2 يعني خد فكره عنهم. يعني ايه تايب 1؟ يعني ايه طيب؟ طبعا هو في الميكروسكوب اللايف بيقول لك يبص من برينو بروليف يعني من برين تخين وفي بروليفريشن في طيب 1 وطيب 2. اعرف بس طيب 1 كفايه. طيب 1 مكتوب عليه يا دكتور؟ لا بص ساق انجوسيليا. بص بقى يعني فين يا دكتور؟ فين؟ فين بقى دي بص بتبقى فين؟ بص بص الثاني بقى مش ده كان البيزمنت تمبل اهو ده البيزمنت تمبل وده ده الانتوسيليان سيل ده الانتوسيليان سيل. فانا فجبت الممبرنس البيزمنت ممبرين تخن اهو تخن وعمل صف سيليان سبايكس سبايكس ناحيه الانتوسيليان سيل. بص هنا فين بقى الديبوزيت بقى من عندك يقول لك صف الانتوسيليان يعني فين في البيزمنت ممبرين؟ بره ولا في جوه؟ في جوه يعني هنا صب اندوسيليا. سيب دي عشان نعرف يعني ايه صب اندوسيليا وصب اندوسيليا. ايوه ده كده ايوه صح كده قلنا البروليفراتيف اهم حاجه فيها ايه؟ اهم سبب فوز الانفكشن. بص بقى الميكروسكوب قلنا ايه؟ في الميون كومبلكس. احنا قلنا الميون كومبلكس في الممبرنس شكله ايه؟ شكله ايه الميون كومبلكس؟ لا رد. لا لا لا لا عامل ايه؟ اللي هو سب ابيسيديال سبايك. ده شكله. وهنا عامل سب ابيسيديال. بص هنا بقى مكتوب عندك ايه؟ سب ابيسيديال همبس. بص ازاي بقى؟ مش انا اسالك. سب ابيسيديال همبس. بص بص ده بص همبس كده وين وين يعني دايما على البيزنس ممبرين بس اكوان اكوان سب ابيسيديال ناحيه الابيسيديال سيلز بره. يبقى انا عايزك تعرف الثلاث تعبيرات. هات لي التعبير الاول في الممبرنس. ارسم دي الاول وبعدين هات لي الممبرنس عشان ايه؟ بص عليهم كمان بس عشان بس هو يقول لك هو الاميون كومبلكس بترصد فين؟ ازاي؟ هنا صبي بسيبيا يعني على البيزمنت ممبرين بس ناحيه بره يعني ناحيه الابيسيليا سيلز وبصوره اكوان مانس. هات بقى كده الممبرنس لما تبص كده على رسمه الممبرنس كان مكتوب ايه في الممبرنس بقى؟ اليمين كومبلكس مترصد فين؟ صب ابيسيليا بس وعامل سبايكس صح كده؟ لكن في البوست ستريبتوكوكال او البوست انفكشنز او البروليفرابي صب ابيسيليال همبس. طب في الممبرين وبروليفرابي تايب 1 صب انتوسيليال العلاج في الممبرين وبروليفرابي للاسف نو ريسبونس للميديكال يعني مفيش سبيسيفيك تريتمنت خالص للممبرين. في ترايل وبستيرويد هنا للاسف مفيش ريسبونس يعني هي نوت ريسبوندنج للستيرويد ولا للايميونو سبريس. مش هم اي كلام تاني ولا مربع. اخر حاجه بقى خلصنا هي ميزانجيو بروليفراتيف. علم على كلمه اي جي ان بروجريسيف اي جي ان بروبس. انا هعلمكم بقى على شويه كده مش هسال مش هسال بس سطرين. انا عايز في يونج اكتب في الصفر الثاني commonly presented with recurrent hematuria with upper respiratory tract infection. بص يا دكتور اسمها ايه الكلمه؟ سينفرنجيتيك. يعني ايه سينفرنجيتيك؟ يعني مش بوست ستريبتو. يعني بص يا دكتور بص يا ولاد البوست ستريبتو كوكتل في الميرني برايتس مشهوره بايه؟ بكلمه اسمها بوست فرنجيتيك. هي بوست ستريبتوكوكال. انا جبت سوق ستريبتوكوكال بعدها ب اسبوعين هجيب الكوليوم. لكن ده بيجيله ريكارنت هيماتوريا اثناء الاسبيرتراك انفكشن عشان كده بيسموها سين فارنجيتك وليس بوست فارنجيتك. 20% بيديفلوب بروتك سندروم بروتك ريفاكس انهمج شومان بيرفورا ليها نفس الباثولوجيكال فورم. بيقولوا يا ولاد ان في علاقه جامده جدا بين الاي جي ان بروباسي والهيموشومات. الميكروسكوب هي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ زينجو بروليف. الاي جي ان بروباسي ده مثال يبقى اللايت بروليفريشن زينجو سيل. الميكروسكوب بروليفريشن زينجو سيل. طبعا اسمها اي جي ان بروباسي مش معقول هقول بقى اي جي جي وسيس فيها اي جي ايه وسيس فيها. والعلاج ممكن ندي استيرويد احيانا يقولوا الفيش اويل اللي هو الاوميجا 3 من الحاجات اللي هي يعني مهمه. يبقى نكتب بروبلم على الشمال. Child with three carb. Painless hematuria. بس الفرق بين الاولى والثانيه مش بوست فارنجيتك وسين فارنجيتك، لا كمان ان الارش ان فروماسي بيتكرر بيتكرر زي ده كمان بيتكرر اخيرا. الفرق الثالث ايه بقى؟ ان اي بيشنت البيشنت السورس وورد بيريسيف انتي بايوتيك. خد ايه؟ انتي بايوتيك. الانتيبيوتيك ده هو ممكن يعملوا ايه؟ زي مثلا بنسيلينز كيفالوسبورينز بيشنت سورس وورد انتيبيوتيك بنسيلين كيفالوسبورينز. ممكن الانتيبيوتيك يعملوا ايه؟ اكيوت انترستيشيال نيفرايتس اللي هي اكيوت هايبر سنسيتيفيتي ايه اللي هي انترستيشيال نيفرايتس. فلما تذكر الصوره هما مره بقى مرة جابوها 100 مرة بوستوستريبتوكوك، ومرتين جابوا اي جي اي، ومرة واحدة جابوا سرسرور والواد تعب وسخن وخد انتي بايوتيك وخد انتي بايوتيك وعليها بشوية دخل في سكة تانية خالص دراج انديوز انترستيشن فرايز وكان هايبر سنسيتيفيتي للدواء وحاطط ان كان في سيموفيليا في سموم الدم وكده. الواقع الواقع العيال غلطوا لان هو كتب سرسرور العيال قال لك سرسرور دي فصل كوكا لا هي مش فصل كوكا لما دي العلاقات الثلاثة ما بين الكلى وما بين كلمة سوكسون. احنا بكرة مع بعض نكمل الكلى ونمشي مع ايه؟ مع السكات ان شاء الله. زي ما قلت لك يا دكتور وعايزين الناس يدفعوا لنا البروجرس عايزين يا جماعه كل الناس في العجاله. طب انا بحبك بعت لنا الورق ده هو سلمولي هنا عشان اصوره ودي للناس عشان انا عايز اللي قاعد قدامي بالكتاب او العيوض قدامي بكتاب مذكرة الامتحانات يبقى عارف ارقام المسائل في كل برانش على التوالي عشان نجمع ما بين النظري والبروبلم والام سي كيو في سيشن واحده. ربنا بقى يقوينا.